رحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، ويقال لنا في آخر مسقوم مغفور لكم. فعلينا أخوتي الكرام أن نبيت النية إن شاء الله لطلب العلم، لطلب العلم إن شاء الله، وليس هناك أفضل من طلب علم القرآن الكريم أو القرآن الكريم. فكما تعلمون أخوتي الكرام، نحن في هذه الليلة نتدارس فيها شرح ألفاظ المقدمة الجزرية، والتي بدأنا بها ولله الحمد أظن يعني من أشهر مرت معنا، وتوصلنا إلى الآن أو ما زلنا في باب الوقف والابتداء، ما زلنا في باب الوقف والابتداء. ومعلوم لديكم إخوتي الكرام، لمن يعني لم يسمع عن متن الجزرية، اشتاقت لك الجنة إن شاء الله. لمن لم يسمع بمتن الجزرية، متن الجزرية إخوتي الكرام أبيات تكلم فيها الناظم الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي الجزري، فيها عن أحكام القرآن الكريم وكيف نقرأ القرآن الكريم. أتى بأساسيات في هذه الأبيات التي هي عددها 107 وفي زيادتها 109 بيتا. فلله الحمد الناظم رحمه الله يعني أبدع فيها واختصر، ولكن بغير إخلال، وهذا شيء يكتب له، شيء يكتب له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، اللهم آمين. فأخوتي الكرام، نحن ما زلنا في باب الوقف والابتداء، وتعلمون أهمية هذا الباب، لذا نحن أطلنا فيه قليلا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هناك ملل منه. وقال فيه العلماء في هذا الباب أخوتي الكرام، قالوا: ففي معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني القرآن العظيم. لكي نتدبر أخوتي الكرام، لكي نتدبر القرآن الكريم، علينا أن نعلم ونعرف أين نقف وأين نبدأ. فقال: معرفة الوقف والابتداء الذي دونه العلماء تبيين معاني القرآن العظيم وتعريف مقاصده وإده، وبه يتهيأ الغوص على درره وفرائده، فإن كان هذا بدعة فنعم البدعة هذه. لأن هناك من قال أن تسميات هذه الوقف من البدع، فيرد عليهم الإمام السخاوي بهذا الكلام، يرد عليهم الإمام السخاوي رحمه الله بهذا الكلام. فإذا أخوتي الكرام، من أراد أن يقرأ القرآن ويتدبر ما فيه، فعليه أن يتعلم مسألة الوقف والابتداء، وهذه حقيقة أخوتي الكرام لا نستطيع أن نتداركها أو ننساها أو نجعلها في يعني من الأمور الفرعية، الأمور الفرعية. نعم، كثير إن شاء الله سوف تأتينا هذه الأمور. فتوقفنا أخوتي الكرام في الدرس الماضي، أو انتهينا إن شاء الله سوف يأتيك هذا أخي درع الإسلام، جعلك درعا للإسلام إن شاء الله، سوف يأتينا في هذه الليلة ما تقوله بإذنه تعالى. فتوقفنا في الدرس الأخير إن شاء الله، توقفنا فيه أو انتهينا من الوقف الكافي، من الوقف الكافي. فكنا مع قول الناظم رحمه الله في باب معرفة الوقوف، فقال: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي. إلى هذا الحد إخوتي الكرام نحن انتهينا من شرحه في الدروس السابقة. اليوم إن شاء الله نبدأ الوقف الثالث وما يسميه ويطلق عليه الوقف الحسن عند قول الناظم رحمه الله: ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن. فشرحنا هذه الليلة إن شاء الله على هذا أو على هذا البيت بإذنه تعالى. نعم. إذن إخوتي الكرام نأتي إلى الوقف الثالث. إذا الوقف الأول إخوتي الكرام كان الوقف التام في، وعرفناه وأفضنا فيه أيضا من الأمثلة ومن كلام العلماء فيهما. اليوم الوقف الثالث مما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو الوقف الحسن، فقال: ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن. فقول الناظم رحمه الله ولفظا عطفا على معنى الذي في البيت الذي قبله في قول الناظم رحمه الله: أو كان معنى فابتدي. فكلمة لفظا هنا أخوة الكرام معطوفة على معنى، معطوفة على معنى. فنقول بارك الله فيكم: إن كان هناك تعلق في اللفظ والمعنى، إن كان هناك وقفت على آية في نصف آية أو في محل في القرآن الكريم في موضع من المواضع، وكان هناك تعلق في اللفظ والمعنى، فيقول الناظم رحمه الله: فلا تبدأ بما بعد هذا الوقف الذي وقفته. ولذا قال فامنعا، أي امنع الابتداء. وسوف نأتي إلى التعريف إن شاء الله بعد قليل. وأكد الناظم رحمه الله على عدم الابتداء بنون التوكيد الخفيفة، فقال: فامنعا. هذه نون التوكيد الخفيفة أتى بها الناظم رحمه الله للتأكيد على عدم الابتداء بما بعد الوقف الحسن الذي سوف نعرفه هذه الليلة. نعم. فإذا إخوتي الكرام لا نبدأ بل نرجع لما قبل هذا الوقف، أو من الكلمة التي وقفنا عليها ليتصل فيه اللفظ. إلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا إذا كان هذا الوقف الذي له تعلق كان على رأس آية، أي فاصلة من الفواصل أو رؤوس الآية التي في القرآن الكريم، فلك الابتداء بما بعد الفاصلة أي هذه الآية. وقاله بالجواز، قال فجوز وقاله بالجواز، وفيه إشارة، وسوف إن شاء الله سوف يكون لنا وقفة إن شاء الله على رؤوس الآية، سوف نأخذ مبحث أو مسألة رؤوس الآية إن شاء الله منفردة. نعم كرام، في الوقف التام والكافي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا قال في الوقف الكافي والتام والكافي؟ قال: وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. أمر بالابتداء، وهنا أخوتي الكرام ماذا فعل؟ منع في الأول وجوز في رؤوس الآية، وجوز في رؤوس الآية. نعم. فإذا عندما قال إلا هنا بارك الله فيكم، إلا ماذا تعني؟ الله يحييكم جميعا، حياكم الله. ماذا تعني في كلام الناظم رحمه الله إلا؟ نعم إن شاء الله سوف نأتي إلى كل هذه الأمور، الأمثلة كثيرة إن شاء الله هذه الليلة. نعم نعم، الاستثناء، إلا رؤوس الآية استثناء. إذن إخوتي الكرام هناك مستثنى منه وهو الحسن. نعم وهو الحسن، فهنا الاستثناء من ماذا؟ من الابتداء، الاستثناء من الابتداء. ففي الأول منع، قال فامنعا، ثم استثنى هذا المنع إذا كان الوقف أو هذا الوقف الذي تعلق ما بعده به في اللفظ والمعنى تعلق في اللفظ والمعنى ففيه الجواز ففيه الجواز. وقال فجوز قال فجوز. هنا بارك الله فيكم وقفة سريعة إن شاء الله لأنه لأن المبحث رأس الآية إن شاء الله نأخذه في نهاية هذه المسألة. عندما قال جوز ولم يقل فابتدي أو أتى بصيغة للابتداء وإنما قال بالجواز، فبالجواز إشارة على أن هناك خلاف سيأتينا ذكره إن شاء الله في الابتداء بعد رؤوس الآية عند العلماء. هناك خلاف عند العلماء هل نبدأ بما بعد رأس الآية أم لا، فلذا الناظم رحمه الله كان دقيقا في ذكره لهذه الكلمة قال فجوز، أي جوز هذا الابتداء بالجواز أي بعدم يعني أن هناك أمر حتمي ولكنه بالجواز نعم. طبعا الأخ يذكر أننا نريد الأمثلة وإن شاء الله الأمثلة سوف تأتينا في مضمن الحديث بإذنه تعالى. ثم سمى الناظم رحمه الله هذا النوع من الوقف، ماذا قال؟ ما هي تسمية هذا الوقف من كلام ذكرها الناظم في الأبيات؟ فالحسن حسنتم، نحن نريد أن يكون النظم أمامكم بارك الله فيكم. نعم فالحسن، لأن كل حرف أخوتي الكرام يعني نحسبه على الناظم أيضا. نعم وذكره بالفاء، نلاحظ ما قال الحسن وإنما قال فالحسن، لم يقل الحسن إنما قال فالحسن، على أنه جواب لشرط مقدر، على أنه جواب لشرط مقدر، لأن تقدير القول أخوتي الكرام إن كان التعلق لفظا وهذه هي الجملة الشرطية فجوابه أو جزاؤه قول الناظم رحمه الله فالحسن. نعم فالحسن، فإذا هذه الفاء أتت أخوتي الكرام في جواب الشرط المقدر، هذه الفاء أتت في جواب الشرط المقدر وهو إن كان التعلق لفظا فالحسن، إن كان التعلق لفظا فالحسن. نعم فالملاحظ هنا أخوتي الكرام في قوله في قول الناظم رحمه الله ولفظا، نلاحظ هذه الكلمة أيضا كلمة ولفظا، أن التعلق اللفظي أولا ماذا يعني التعلق اللفظي عندما قال لفظا؟ ما معنى التعلق اللفظي؟ ماذا يعني قول الناظم لفظا؟ الإعراب، الإعراب أحسنتم ما شاء الله. نعم الإعراب، نعم الإعراب، نعم من حيث الإعراب، نعم في اللفظ أي من حيث الإعراب أخوتي الكرام، عندما نقول لفظا أي بمعنى الإعراب. وعندما يقول الناظم رحمه الله معنا أو كان معنا فابتدي تفسيرا، نعم المعنى أي الموضوع أو التفسير أو القصة أو الحكم، هذا هو بمعنى المعنى أي ما في هذا ما في الكلام من معنى، نعم من حيث التفسير، نعم أحسنتم، نعم من حيث رابط المعاني، نعم أحسنتم. فإذا هنا بارك الله فيكم التعلق اللفظي، ننتبه إلى هذه النقطة، التعلق اللفظي لا ينفك عن المعنوي، التعلق اللفظي لا ينفك عن المعنوي، فلذا قال الناظم رحمه الله لفظا ولم يذكر معه المعنى، ولم يذكر معه المعنى إلا إن قيل كما ذكر بعض الشراح أنه معطوف على ومعنى، ولكن نحن نقول أن الناظم رحمه الله اكتفى بقوله ولفظا فامنعا، ولفظا فامنعا. فإذا التعلق اللفظي، نعم التعلق اللفظي لا ينفك عن المعنوي، وقد ينفك المعنوي عنه، وقد ينفك المعنوي عنه. بمعنى إخوتي الكرام، لو قلنا بالكلام الذي بعد الوقف عليه، لو وقفنا على وكان هذا الكلام الذي بعده يأتي بعد الموقوف عليه، هناك تعلق في اللفظ أي في الإعراب، تعلقا لفظيا أي في الإعراب، فهذا يستدعي ويلزم ويلزم ويلزم أن هناك تعلقا معنويا، أن هناك تعلقا معنويا. نأخذ مثال، وهذا المثال سوف يأتي معنا إن شاء الله يعني أكثر من مرة. في بداية سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. لو وقفنا الآن على كلمة الحمد لله، وقفنا على هذا الموضع، ماشي، وقفنا على هذا الموضع الحمد لله، ننظر إلى ما بعده: رب العالمين. الآن كلمة رب العالمين أو هذه الجملة رب العالمين، هل هناك تعلقا إعرابيا بما قبله أم لا؟ هل رب العالمين لها تعلق بالإعراب مع ما قبله أم لا؟ أم نقول عنها جملة استئنافية؟ فهناك تعلق، نعم بارك الله فيكم، أحسنتم، فهناك تعلق، نعم. هذا التعلق أخوتي الكرام اللفظي، اللفظي الآن الذي معنا رب العالمين، هل هناك تعلق معنوي أيضا؟ نعم، ليست بجملة ابتدائية. هل هناك بعدما قلنا أن هناك تعلق لفظي، هل يوجد التعلق المعنوي؟ نعم يوجد، نعم، نقول الحمد لله رب العالمين، الجملة رب العالمين لها تعلق معنوي بما قبلها، رب العالمين هي صفة أو نعت لله، الحمد لله، نعم، وخص لله سبحانه وتعالى، فإذا الكلام في المعنى متواصل. فإذا إذا قلنا أن هناك تعلقا في أن هناك تعلق في اللفظ فيكفي هذا، فيكفي، فلا يحتاج إلى قولنا التعلق المعنوي. إذن فنقول إذن التعلق اللفظي لا ينفك عن المعنوي، ولكن العكس نعم قد ينفك المعنوي عنه، وأخذناه أيضا في الدرس الماضي، نعم. فإذن لا يحتاج لذكر التعلق المعنوي لأنه داخل فيه، ولو ذكر، ولو ذكر هذا يكون من باب التفصيل والإتمام، من باب التفصيل والإتمام. أما العكس لو كان التعلق المعنوي موجود إخوتي الكرام، فهذا لا يلزم انتهاء التعلق اللفظي، لا يلزم انتهاء التعلق اللفظي. هذه بالنسبة للتعلق اللفظي والمعنوي إخوتي الكرام، واضحة المسألة، واضحة فيها؟ وعليكم السلام ورحمة الله، المسألة واضحة. ننتقل إلى ما بعدها، نعم خير إن شاء الله. لفظيا حصل داخل الجملة، أما المعنوي فمتعلق بالجمل وأشباه الجمل، اللفظي ينحصر داخل جملة، أما المعنوي فمتعلق بالجمل وأشباه الجمل. يقصد فيه أخونا الحبيب عزيز أن اللفظي ينحصر في إعرابي، أي الجملة تكون واحدة، تكون الجملة واحدة، أما المعنوي، وإياكم بارك الله فيكم، أما المعنوي يقول فمتعلق بالجمل وأشباه الجمل. هذا طبعا نعم، ولكن هذا أخي الحبيب أبو عزيز أيضا فيه يعني من التعلق اللفظي، يكون من التعلق اللفظي. لو قلنا التعلق المعنوي، نعم، أما المعنوي فيزيد على اللفظي بربط الجمل وأشباه الجمل، نعم هذا هو المعنوي، هذا هو المعنوي، أحسنت، ها هذا هو المعنوي. فهو المعنوي إخوتي الكرام هو ما يتعلق ليس بالإعراب فقط، وإنما يتعلق بمعنى هذه الآيات أو بمعنى الجمل التي تأتي بعدما يقف القارئ على كلمة ما، فالكلمة التي تليها والجملة التي تليها تكون بارك الله فيكم في المعنى في التفسير فيها أنها قصة واحدة، أي أن فيها حكم واحد كأحكام مثلا المواريث أو أحكام الطلاق أو أحكام الحج. فهذه تعتبر أخوتي الكرام جمل متتالية، جمل متتالية ولكنها في موضوع واحد يا أبو عزيز، في موضوع واحد، بخلاف اللفظي. بخلاف اللفظي، اللفظي ينتهي بانتهاء أركان الجملة الصحيحة، انتهاء أركان الجملة الصحيحة، وتكون الجملة التي بعدها، الجملة التي بعدها مستأنفة، تستأنف بإعراب جديد. يعني لو أتانا الآن أحد من أهل اللغة وأراد أن يعرب فبدأ بإعراب جديد، فنقول إذن هذه جملة جديدة. فهذا هو التعلق اللفظي المراد بقطعه، فإن قطع التعلق اللفظي ابتدأنا بما بعده. نعم بارك الله فيكم. فكنا نقول إخوتي الكرام، ومما ذكره الناظم رحمه الله في مسألة الوقف الحسن فهي مسألة ظاهرة في قوله، فهي مسألة ظاهرة في قوله، ولذا بينا أن هناك مسألة ظاهرة في قول الناظم ومظهر ومسألة باطنة. المسألة الظاهرة في تقسيم الناظم رحمه الله عندما قال وهي تقسم إذن ثلاثة، تام وكاف وحسن، ثم سوف يذكر في الأخير الوقف القبيح. هذه هي القسمة الظاهرة. أما القسمة الباطنة بارك الله فيكم أين هي من كلام الناظم؟ دائما أكررها، أين هي القسمة الباطنة؟ ما تم وما لم يتم، بارك الله فيك. نعم هذا هو القسم الأول. القسم الثاني سوف يأتينا إن شاء الله في البيت الذي يلي هذا البيت الذي كان معنا هذه الليلة، وغير ما تم، وغير ما تم. إذن ما تم وما لم يتم أو غير ما تم، هاتين قسمتين باطنتين، باطنتين. فإذا بقول الناظم رحمه الله في مسألة الوقف الحسن عندما قال فالحسن، فهذه ظاهر، شيء ظاهر، وهي من القسمة الظاهرة كما قلنا سابقا. ويقع الكلام تحت الوقف الاختياري، تحت الوقف الاختياري. أما القسمة الباطنة فهو داخل تحت قوله لما تم، أي أن الكلام الموقوف عليه كلام مفيد له معنى صحيح في نفسه، له معنى صحيح في نفسه، إلا أن ما بعده محتاج لما قبله من ناحيتين، المعنى أي الموضوع، ومن ناحية اللفظ أي الإعراب. بمعنى أن الموضوع أخوتي الكرام متصل والإعراب كذلك، ولا يعرب ما بعده بجملة استئنافية، بل يوجد ربط بما قبله كالوقف على الحمد لله كما بينا. فالكلام مفيد، فالحمد لله أليس كلام مفيد؟ الحمد لله في قوله تعالى في سورة الفاتحة، الحمد لله كلام مفيد مفهوم. نعم، ولكن ننظر لما بعده، رب العالمين. هل لو بدأنا به أعطتنا الجملة، عليكم السلام ورحمة الله، هل لو بدأنا به أعطتنا الجملة كلاما مفيدا؟ رب العالمين، لا يوجد كلام مفيد، رب العالمين. نعم، هل هناك ربط بما قبله من حيث الموضوع؟ رب العالمين، هل هناك ربط بما قبله من حيث الموضوع؟ نعم موجود. فإذا لابد أن نضع هذه الأسئلة لكي نتعرف على الوقف الحسن، وهو ما يقصد باللفظ هناك ربط من حيث الإعراب أيضا؟ نعم، نقول نعم، فإذا هناك ربط من حيث الإعراب أيضا، لأن ربي أخوتي الكرام بماذا تعرب؟ ربي، كلمة ربي، نعم، نعت، نعم بالجر، ولكن أقصد أنها نعت، نعم نعت ل، نعم نعت لرب، نعم، أو صفة، صفة لله سبحانه وتعالى، نعم نعت رب، نعت، نعم، والعالمين مضاف إليه، نعم نعت لله سبحانه وتعالى أو صفة، والعالمين مضاف، وهو مضاف، والعالمين مضاف إليه، توابع معروف في اللغة. لو عرفنا هذا بارك الله فيكم لكفانا، لأن التعلق اللفظي موجود، لأن التعلق اللفظي موجود. فبالتالي التعلق المعنوي من باب أولى. فإذا علمنا أن هناك تعلق لفظي وعلمنا أن هذا نعت لما قبله، فمن باب أولى أن هناك التعلق المعنوي. نعم. الآن نعرف الوقف الحسن الذي هو معنا في هذا الدرس. الحسن أخوتي الكرام مأخوذ من الحسن، الحسن مأخوذ من الحسن، وفي تعريف علماء الوقف والابتداء، أي التعريف الاصطلاحي الذي اصطلح عليه علماء الوقف والابتداء، هو الكلام الذي يحسن الوقف عليه، والكلام الذي يحسن الوقف عليه، لأنه كلام مفيد حسن في نفسه، لأنه كلام مفيد حسن في نفسه، وله تعلق بما بعده لفظا ومعنى، له تعلق بما بعده لفظا ومعنى. هذا تعريف، أو نقول أخوتي الكرام هو الوقف على كلام أدى معنى صحيحا، غير أنه متعلق بما بعده أو ما بعده به لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. هذا هو تعريف الوقف الحسن. تعريف الوقف الحسن أخوتي الكرام تعريف بسيط، هو أن تقف على كلام مفيد في ذاته في نفسه، ولكن ما بعده أخوتي الكرام له تعلق بما قبله، أو هذا الوقف الذي وقفت عليه له تعلق بما بعده في الإعراب وفي المعنى، في الإعراب وفي المعنى وفي اللفظ وفي المعنى، أي ما زال الاتصال موجود، الاتصال من حيث الإعراب ومن حيث المعنى، أي الجملة ما زالت، نعم، تتكلم عن نفس الموضوع، وأيضا أن هناك علاقة في الإعراب، أي أن الإعراب فيه ليس ابتداء بعد ما الكلمة التي وقفت عليها. نعم. ولا يحتاج هذا الوقف أخوتي الكرام، فهو لا يحتاج إلى ما بعده. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم. فهو لا يحتاج إلى ما بعده لأنه مفهوم دونه، ولكن ما بعده يحتاج إليه لجريان اللفظ عليه. الوقف الذي وقفت عليه أخوتي الكرام الحمد لله، وقف كلام صحيح ممكن أن نقف عليه وكلام مفهوم، ولكن ما بعده عليكم سجوا إليه لجريان اللفظ عليه، لأن اللفظ أي الإعراب يكون في هذا الذي بعد الموقوف عليه جار على ما قبله، جار على ما قبله، نعم يحتاج إليه، كي يكون مثلا أخوتي الكرام نعتا لما قبله، أو بدلا، أو حالا، أو توكيدا. ولكن هناك شرط لا بد منه، بحيث لا يخل المعنى ويوهم كلام غير مراد أو غير مفهوم. تقف على هذا الوقف لماذا؟ لأن هناك في تعريف إخوة الكرام قل كلام مفيد، لو وقف القارئ الحمد الحمد نعلم أن لله لها علاقة في ماذا؟ لله لها علاقة بالوقف الحسن، ولكن كلمة الحمد حال الوقف عليها هل تؤدي إلى معنى صحيح مراد؟ هل تؤدي إلى معنى صحيح مراد؟ ليس لها معنى وحدها، نعم غير مفيدة. نعم عندما يقول الحمد، أتى إنسان وقال الحمد، ماذا تفهم منها؟ لا تفهم منها ولو لم تغير المعنى. نعم ولو إذا لم تغير المعنى، لو غيرت المعنى وهذا طبعا طامة كبرى. نعم ولكن إذن عندنا لابد من مسألة ماذا؟ الكلام المفيد، الكلام المفيد. هذا هو بيت القصيد إخوتي الكرام، أن نقف على كلام مفيد ولو كان ما بعده متعلق بما قبله في اللفظ وفي المعنى. نعم الآن نأتي إلى حكمه، حكم هذا الوقف حكمه. فقال العلماء إخوتي الكرام حكمه جواز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده، جواز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده، أي على القارئ أن يبتدئ إما من الكلمة الموقوف عليها إذا صح بها الابتداء، وإلا فيما قبلها مما يصلح الابتداء به. نعم فإذا وقفنا عليه، نعم جواز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده، فإذا وقفنا عليه إخوتي الكرام لا نبدأ بما بعده. لذلك قال الناظم رحمه الله فامنعا، أي فامنع هذا الابتداء، فامنع هذا الابتداء. فإذا ما هو التصرف عندما أقف الحمد لله؟ وقفت هنا، يجب نفرق بين إتمام المعنى من حيث اللغة ومن حيث مراد الله تعالى. أخي مسلم ون، هذا سؤال بارك الله فيك تسأل فيه أم ماذا؟ نعم علي إذن أن أعود، يعني أرجع قليلا، إما من الكلمة الموقوف عليها، إما من الكلمة الموقوف عليها. نعم مسلم ون، نعم سؤال، نعم إن شاء الله، إما أن نعيد من الكلمة الوقوف عليها أو من ما يصح، إن لم تصح من الكلمة التي وقفنا عليها نرجع قليلا نرى أين الابتداء الصحيح. ودائما أذكر لكم إخوتي الكرام أن الابتداء أنت مخير فيه، أنت مخير فيه، بخلاف بارك الله فيكم بخلاف الوقف. الوقف ممكن أن تضطر إلى الوقف لضيق نفس أو لسعال أو لشيء خارج عن إرادتك، ولكن حال الابتداء أنت مخير فيه، إلا إذا كان هذا الابتداء ابتداء كان فيه في الاختبار، أي تبدأ بها كيفية الابتداء بهذه الكلمة بمثل هذا الأمر. ولكن من حيث الابتداء لابد أن نرى، نعم الابتداء ليس فيه اضطرار، ليس فيه اضطرار، نعم إلا ما سنأتي له، وهذا بسيط مما ذكره البعض. وقال أيضا هذا لمن يضيق نفسه، يعني لا يستطيع أن يرجع، وهذا سوف نأتي فيه إن شاء الله في مسألة الابتداء أيضا. نعم نرجع لقول أخينا يجب أن نفرق بين إتمام المعنى من حيث اللغة ومن حيث مراد الله سبحانه وتعالى. أنا ما أفهم السؤال أخي مسلمون، أن نفرق بين إتمام المعنى من حيث اللغة ومن حيث مراد الله سبحانه وتعالى. ممكن يقصد فيه أخونا مسلمون بارك الله فيه أن ممكن أنك تتم الكلام، أن يتم عندك الكلام من حيث اللغة، ولكن إلى الآن لم يتم عندك إتمام المعنى المراد من الله سبحانه وتعالى، فهذا كلام صحيح. نعم أحسن بارك الله فيك، نعم ممكن أن يكون هذا الكلام صحيح، ولكن إعراب إتمام الإعراب يعني ورد في هذه الآية وما زال المعنى، هذا ما بيناه إن كان في القرآن الكريم، إن كان في القرآن الكريم هذا ما يسمى بالوقف الكافي أخي مسلم ون، بالوقف الكافي، لأن أخي الحبيب لأن القرآن الكريم عربي نزل باللغة العربية والله سبحانه وتعالى أدرى بها منا أيضا، ولكن نقول أن كل ما انتهى فيه الإعراب وبقي فيه المعنى أصبح هذا ما يسميه علماء الوقف والابتداء هو الوقف الكافي، هو الوقف الكافي. لذا يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله إن كنت معنا في الدرس السابق، فإن لم يوجد تعلقا تعلق أو معنى فابتدي، أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي، فالتام فالكافي. فإن لم يكن هناك تعلق لا في المعنى ولا في الابتداء فهذا التام، يعني انتهى الموضوع وانتهى الإعراب. إن كان هناك تعلق في المعنى ولكن الإعراب انتهى، أي نبدأ بجملة جديدة، فهذا يكون الوقف الكافي. فإذا لا يخطر على بالك أخي الحبيب مسلم ون أن هناك في القرآن الكريم مما يذكر أن الإعراب يكتفى به وما زال هناك، أو أن هناك معنى غير صحيح، أن يكون هناك معنى غير صحيح. نعم، فالله سبحانه وتعالى نعم يعني دقت قدرته في كل شيء، وهذا إعجاز في القرآن الكريم، وهذا إعجاز في القرآن الكريم. نعم واضح أخي الحبيب بارك الله فيك. نعم خير إن شاء الله. نرجع إلى ما كنا فيه، كنا نتكلم عن حكم الوقف الحسن، قلنا بجواز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده، وإذا وقفت أو إذا أردت أن تبدأ بارك الله فيك أخي القارئ عليك أن ترجع من الكلمة نفسها أو مما قبلها لكي يصح المعنى في الابتداء، إلا أن يصح المعنى. عليكم السلام ورحمة الله. إلا أن هناك من قال كالمرعشي، وما شاء الله جنين مون لم تكن معنا في هذا الدرس فأفضنا فيه الكلام وخلاف العلماء هل هو وقف تام أم هو وقف كاف، وأخذنا ورجحنا أنه وقف كاف، ورجحنا أنه وقف كاف. نعم نعم، ولكن لماذا وقف كاف لماذا وقف تام، هذا إن شاء الله أظن أن هناك تسجيل فترجع إليه بارك الله فيك. نعم، إذن أخوتي الكرام هناك من قال، نحن ما زلنا في حكم الوقف الحسن، إلا أن هناك من قال كالمرعشي رحمه الله صاحب كتاب جهل المقل، ونقل عنه صاحب نهاية القول المفيد الشيخ محمد مكي الجريسي رحمهم الله، قال فإن لم يفعل أي إن لم يرجع وابتدأ بعد الوقف فلا إثم عليه، وقف الحمد لله، فقال المرعشي إذا ابتدأ بما بعده رب العالمين ليس عليه إثم، فلا إثم عليه. واضح بارك الله فيكم هذا الكلام قول الإمام المرعشي. نعم، ولكن أقول هذا الكلام أخوتي الكرام ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل يكون الوقف حسن والابتداء بما بعده شديد القبح. هل هذا الخلاف؟ أي خلاف؟ نعم نعم، أعيد ما قاله الإمام المرعشي رحمه الله مما نقله عنه صاحب كتاب نهاية القول المفيد أيضا، والكتاب كتاب المرعشي مطبوع والله الحمد وهو اسمه جهد المقل، قال فإن لم يفعل أي إن لم يرجع وابتدأ بعد الوقف فلا إثم عليه، هذا قول الإمام المرعشي، ونقله عنه أيضا صاحب كتاب نهاية القول المفيد، وكتابه مطبوع، وهذا الكتاب مطبوع بعدة نسخ أيضا، للشيخ محمد مكي الجريسي رحمه الله. فنقول بارك الله فيكم أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، لا نستطيع أن نأخذه على إطلاقه، بل يكون أحيانا الوقف حسن والابتداء بما بعده شديد القبح، بمعنى أنه لو ابتدأنا بما بعد أخوتي الكرام ماذا سيكون عندنا؟ تغيير المعنى، كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة، هذا مثال: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. نعم، لو وقف القارئ يخرجون الرسول وقف هنا، فنقول هذا الوقف وقف حسن أم لا؟ يخرجون الرسول وقف حسن، كلام صحيح، هم يخرجون الرسول، نعم. لكن نأتي إلى الابتداء الذي بعده يا أبا عزيز، هل نستطيع أن نقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم؟ هل هذا كلام صحيح وإياكم؟ نعم، بل شديد القبح، نعم، تغيير المعنى، نعم، يفسد المعنى، أحسنتم، نعم. فإذا نقول لو وقف على الرسول لا شيء فيه، فهو حسن، ولكن الابتداء قبيح، فيه تغيير للمعنى، إذ يكون تحذيرا من الإيمان بالله تعالى. ولو لم يكن قبيحا نعم، ولم يكن قبيحا، فيكون الابتداء ليس له معنى مفيدا. هذا رد على كلام الإمام المرعشي رحمه الله. ولم يكن قبيحا مفيدا، المثال الذي معنا نحن الآن: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وقف القارئ هنا، بدأ رب العالمين، صحيح أنه غير مخل، ليس فيه شيء، ليس فيه سوء أدب، ليس فيه قبح، ولكنه مبهم، ولو لم يؤثم فاعله. أليس رب العالمين؟ لو قلنا رب العالمين، من هو رب العالمين؟ الحمد لله رب العالمين، لغة عربية، الحمد لله رب العالمين، لكن تقول رب العالمين لا يوافقك أحد، الكلام ناقص، ينتظرون منك إتمام الكلام، وإن لم تخل بي يعني تأتي بمعنى قبيحا. واضح بارك الله فيكم؟ فإذا هذا كلام مبهم، سواء كان عندنا الكلام الذي يغير أو أنه كلام مبهم أيضا. فلا أرى حقيقة، يعني على قصر علمنا وهؤلاء أجلاء، فلا أرى بما قاله الجريسي رحمه الله نقلا عن المرعشي رحمهم الله وأثابهم وأجزل لهم الثواب. فعلينا أن ننتبه عندما نقرأ في بعض الكتب أخوتي الكرام، أحيانا لا نستطيع أن نسلم لأي كلام كتب، وأحيانا ممكن الناسخ نسي كلمة لا، أو المطبعة نسيت، أو كان هناك سقط، فلا نستطيع أن نخطئ أيضا أحد، ولكن نقول الكلام، لا نقول فلان، ونقول الكلام الذي نقلناه من هذا الكتاب، فهذا الكلام غير صحيح على إطلاقه كما ذكرنا. وإلا أن الإمام المرعشي رحمه الله، يعني والإمام الجريسي رحمهم الله، يعني أئمتنا، نعم، ونقتدي بهم في قراءة القرآن الكريم، ونأخذ من كتبهم ولله الحمد، نعم، نأخذ من كتبهم لأمور التجويد كثير، نعم، كتابان مهمان عند لطالبي ومدرس التجويد، جهل المقل كتاب مطبوع أخوتي الكرام، لا يفوتكم هذا الكتاب، وطبعا كتاب نهاية القول المفيد، هذان كتابان أخوتي الكرام لابد أن يكون في مكتب الطالب علمي القرآن الكريم من التجويد والقراءات. نعم، فإذا بارك الله فيكم نواصل نقول في حكم هذا الوقف، في حكم هذا الوقف من نوع الحسن، نستثني كما استثنى الناظم رحمه الله بعدما قال فمنعا، إلا نقول إذن إلا إن كان هذا الوقف، إلا إن كان هذا الوقف على رأس آية، فيجوز أو فبجواز الابتداء بعده، وفيه تحقيق سوف نتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد. ما حكم الوقف على قل هو الله أحد؟ قل هو الله تعالى، قل هو الله، نعم أيضا كلام، قل هو الله، نعم. الآن نسألكم أمة الله تقول ما هو الحكم على قل هو الله، ونحن عندما نقول الحكم أي نقصد ما هو هذا نوع هذا الوقف، هل هو وقف تام كاف حسن قبيح؟ قل هو الله، نعم بارك الله فيكم. نأخذ القاعدة، معنا القاعدة، كلام وقفنا عليه نرى ما بعده هل له حسن، نعم قل هو الله، نعم هو وقف يقولون عنه هو وقف حسن. الآن الأخوة، هل هو مفيد في ذاته؟ قل هو الله، مفيد في ذاته، يعطي معنى، هل هو يعطي معنى؟ لو أتينا الآن وقلنا قل هو الله يعطي معنى، أنتم تفهمون أن لو أتيتكم وأنا الآن ذكرت لكم قل هو الله، ما هذا الكلام قل هو الله، إيش تقصد؟ أليس كذلك؟ هل هو مفهوم؟ غير مفهوم حقيقة. نحن لا يعني أنتم ما شاء الله يعني لماذا قلتم مفهوم؟ لأنكم تعرفون هذه الآية، لأنكم الآن تعرفون هذه الآية، نحن نتكلم عن الحكم العام، نحن نتكلم عن الحكم العام. لو أتانا أحدنا الآن وقال ولله المثل الأعلى ولكلامه طبعا مثلا قل هو مثلا أي اسم نضع، أي اسم، قل هو الكتاب، مفهوم أختنا ابنة عمران؟ مفهوم. كيف يفهم هذا الكلام؟ لو أتانا أحد الآن أنا أقول لكم الآن قل هو الكتاب، قل هو أحمد، الكل سوف يتساءل ماذا يقول وليد؟ قل هو أحمد، نعم من هو أحمد؟ لماذا ذكرته؟ نعم نعم ناقصة، نعم ناقصة، نعم قل هو الله بصيغة الأمر كما ذكرت ابنة عمران بارك الله فيها، أمر بقول الكتاب، نعم إذا كان هذا الأمر، نعم إذا كان بهذا الأمر، نعم صحيح، نعم نقول قل هو الله، قل هو أحمد، أي إيتي بقولك بقول الله، نعم إيتي بقولك الله، نعم ولكن كما قلنا هذا ليس هو المراد، نعم أحسنتم، نعم ولكن ليس هذا هو المراد، هو ناقص في معناه، ناقص في معناه، الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نقول هو قل هو الله أحد، هذا هو المراد، هذا هو المراد. فإذا هذا الوقف بارك الله فيكم يعني فيما هو معناه الآن، نعم فيما هو ما هو معناه الآن المراد من الآية غير مفهوم، نعم غير مفهوم، فعلينا أن نفهم ما هو المعنى. لكن لو قلنا نعم لو قلنا مثلا الحمد لله المراد وصفته بأنه هو الأحد فقط. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم إذن بارك الله فيكم الوقف على قل هو الله، قل هو الله إن كان بصيغة الأمر للفظ الجلالة أذكر هذا الاسم قل هو الله فهو وقف حسن، فهو وقف حسن، ولكن ما بعده محتاج إليه، فإذا لا نستطيع أن نقول أحد ولكن نقول الله أحد. نعم الله أحد بما أنه غير مفهوم ليس بوقف حسن. نعم إن كان غير مفهوم أو يعطي معنى آخر، أو يعطي معنى آخر كما قلنا كلمة الحمد كلمة غير مفهومة، ماذا تعني الحمد الآن؟ فعلينا أن نفهم ما هو المراد من القائل، القائل ماذا يريد؟ إذا فهمناه أو كان كلامه فيه شيء من الإفادة فهذا هو الوقف الحسن، فهذا هو الوقف الحسن. فإن قلنا بالأمر فهو إذن وقف حسن كما قال الأخوة والأخوات. نعم بارك الله في من سأل هذا السؤال. نعم فنقول بارك الله فيكم إذن الوقف الحسن إن كان على رأس آية فقال الإمام ابن الجزري رحمه الله جوز. نعم نعم يا الغرباء، نعم هذا هو ما يدخل في القبيح، ولكن القبيح أنواع وسوف نأتي له إن شاء الله في موضعه، سوف نأتي له إن شاء الله في موضعه. القبيح أيضا أنواع، نعم ما هو يغير المعنى من عن مما لا يغير المعنى الكلام المبهم أيضا هذا يسمى قبيح. نعم كالحمد كلام أطلق عليه أيضا من باب الاصطلاح أنه قبيح لأنه ليس هناك معنى لكلمة الحمد الآن في ما نذكره أو في هذه الآية الحمد ويسكت القارئ. نعم نأتي الآن أخوتي الكرام انتهينا من حكمه بارك الله فيكم، حكم الوقف الحسن جواز الوقف عليه وعدم الابتداء بما بعده إلا إن كان على رأس آية فجوز الابتداء بما بعد رأس الآية، وقلنا في هذه مسألة إن شاء الله مبحث سوف نبحث فيه معكم في نهاية موضوع الوقف الحسن إن شاء الله. نعم الآن نأتي إلى تسمية هذا أو سبب تسميته بالحسن، لماذا سمي بالحسن؟ قال العلماء رحمهم الله لأنه يفهم منه معنى مفيدا بذاته يحسن الوقف عليه. لماذا سموه بالحسن أخوتي الكرام؟ قالوا لأنه يفهم منه معنى مفيدا بذاته يحسن الوقف عليه، هذا معنى أو سبب تسميته بالوقف الحسن. انتهينا من التسمية؟ نعم الحمد لله في صوت الحمد لله. نعم أخوتي الكرام قد أدرج في الوقف الاختياري كما هو معلوم لديكم، الوقف الحسن يدرج في أي وقف من حيث القارئ؟ هل هو في الوقف الاختباري الانتظاري الاضطراري الاختياري؟ يدرج في الوقف الاختياري. نعم هذا ما يبينه لنا الإمام ابن الجزري رحمه الله لأنه يذكر الوقوف أو المواضع الاختيارية التي يختارها القارئ بنفسه. نعم لأن الوقف الاختياري إخوتي الكرام إما أن يكون تاما أو كافيا أو حسنا، وهذا ما ذكره العلماء رحمهم الله في تقسيمهم للوقف الاختياري، إلا أني أقول على القارئ، نحن نعلم أن هذا وقف اختياري، ولكن أقول على القارئ أن لا يتقصد هذا الوقف، الوقف الحسن أيها القارئ لا تتقصده، لا تتعمد الوقف على مثل هذه المواضع إلا عندما لا يتمكن هذا القارئ من الوصول إلى الوقف التام أو الكافي لطول الآية وضيق النفس عنده هذا يعني نجوز له الوقف على هذا الموضع. هل هناك وقف أكفى أو أتم؟ نعم، وهناك وقف الأكفى والأتم أيضا، قيل بأنه تام أو تام وأتم والأتم، وهناك كافي وأكفى والأكفى. نعم، قد يتفاضل الحسن في حسنه. نعم إن شاء الله سوف نأتي ونأتيه بالأمثلة بإذنه تعالى. نعم سوف نأتي إلى هذا الأمر إن شاء الله، ولكن فقط الذي كنت أريده لإخوتي الكرام هنا أخوات الفاضلات أننا لا نتعمد الوقف على الوقف الحسن، وكان عندي نفس، كان عندي الآية قصيرة ليست بالطويلة، فلا أتعمد الوقف هنا، فعلي أن أصل إلى الوقف التام الذي يتم فيه المعنى، فإن لم أستطع فالوقف الكافي، فإن لم أستطع فهنا يأتينا الوقف الحسن. فبهذا التدريج بارك الله فيكم، الوقف التام يأتي بعده بدرجة أو أنزل منه الوقف الكافي وهو الوقف الحسن. نعم، لأن من تدبر القرآن الكريم في الحقيقة أن يتم فيه المفهوم وبأركان الجمل من المسند والمسند إليه، وعليه أن يراعي حال الوقف على الحسن أيضا المعاني، أي لا يقف على كلام فيه إخلال بالمعنى المراد أو يكون الكلام مبهما لا يفهم منه شيئا، فإذا لا يسد بعد نفاذ الوقف على التام والكافي. يعني أستطيع أن أقول إن كان هناك يعني ضرورة للوقف على الوقف الحسن فقف، وإن لم تكن هناك ضرورة عندك، ليس الضرورة الخارجية عن إرادتك فقط، نعم الضرورة الخارجية عن إرادتك هذا لو وقف القار أينما يقف لا شيء فيه، ولكن من استطاع عليه أي يصل. والقارئ كالمسافر، والقارئ كالمسافر، والمقاطع التي ينتهي إليها القارئ كالمنازل. الآن منا من يذهب بمكة، فهناك تقريبا مثلا 1200 كيلو على مثلا من البحرين إلى مكة، فمن يذهب عن طريق البر ماذا يفعل؟ عليه أن يقف في بعض المواضع. فإذا شبه القارئ أيضا كهذا المسافر، والمقاطع التي ينتهي إليها القارئ كالمنازل التي ينزلها المسافر، وهي مختلفة بالتام والحسن وغيرهما، كاختلاف المنازل كما قيل في الخصب ووجود الماء والكلأ وما يتظلل به من شجر ونحوه. نعم هذه يختار مثل هذه الأمور، فلماذا تختارها هناك وتتركها في القرآن الكريم؟ فأنت كالمسافر إذن أيها القارئ، فعلى القارئ أن يختار الوقف المناسب كما يختار المنزل المناسب، ويراعي الوقف كما يراعي أين سوف ينزل. وعليه إذا رأى في نفسه طولا ويستطيع الوصول إلى الأفضل من حيث المعاني فيتجاوز ما قبله لكي يصل إلى هذا الوقف، فإن رأى العكس فعليه أن يقف في أقرب موضع فيه الجواز وأن لا يتجاوز لكي لا يقع في المحظور. معك نفس تستطيع أن تصل إلى الموضع الذي فيه يتم المعنى فهذا هو الأولى، فإن لم تستطع أخي الحبيب عليك أن تقف في موضع فيه الجواز أيضا كالوقف الحسن مثلا، وأن لا تجاوزه لكي لا تقع في المحظور. ممكن أنك تجاوز هذا وينقطع عندك النفس فتقع في الوقف القبيح، وقلنا كما يعني ذكر لنا شيخنا حفظه الله شيخ حسين يقول: من قال ضاق نفسي قلنا له ضاق فهمك، لأنك ماذا فعلت؟ أنت الذي أتيت بهذا لنفسك، كان عندك الوقف هنا الوقف، وتعلم إمكانياتك أنك لا تستطيع أن تصل إلى هذه المحطة، فقف، البنزين الذي معك يصلك مثلا إلى 100 كيلو فقط، فلماذا تتجاوز هذه 100؟ فلماذا تتجاوز هذه 100؟ فعليك أن تقف ولا تقع في المحظور، فأنت حالك حال المسافر أيها القارئ. نعم، فقلنا إخوتي الكرام كالمسافر إذا وجد منزلا خصبا فيه لوازم الراحة والأمن، ويعلم أنه سيصل هذا الموضع من غير إشكال فيذهب إليه هذه المحطة. يعني تعلم أنت أن هناك 4 محطات، المحطة الرابعة تعلم أن فيها يعني ما شاء الله يعني الأماكن المريحة، فيها يعني أماكن للشراء، أماكن للأكل، أماكن للصلاة، وهكذا تستطيع وعندك إمكانية أنك تصل لهذا الموضع تذهب إلى هذا الموضع. وإن كانت هناك نعم وإن كانت هناك منازل قبله تتركها لا شيء فيه، ولكن إن علمت أن وصوله للمنزل ولو علم أن وصوله للمنزل أو علمت أن وصولك للمنزل هذا غير ممكن أو فيه إشكال، فعليك أن لا تتجاوزه، أن لا تتجاوزه فتقف، وهذا أسلم لك، أسلم لك. نعم نعم، بارك الله فيكم. وقبل أن طبعا نأتي إلى مبحث ونتكلم عن رؤوس الآية التي تقع في الوقف الحسن من كلام الناظم رحمه الله إلا رؤوس الآية جوز في الحسن، نأتي ببعض الأمثلة. هذا ليس بحسن. نعم فما، نعم فما الآن يحكمون الأخوة الأخوات يا أم كرم يحكمون، فما نحن عندنا القاعدة، فهل هذا وقف حسن؟ هل هذا يعطي مراد؟ هل هذا يعطي معنى؟ لا يعطي. نعم فهذا لا ليس بوقف حسن، بل هذا من وقف القبيح. فما ولكن، ولكن نأتي إلى مسألة. نعم ممكن تقول أم كرم إذن المعلمة أو المعلم نعم يقفنا في هذا الموضع. نعم نقول هذا الموضع نقف فيه في حال التعليم وفي حال الاختبار إذا طلب منا. لماذا؟ بارك الله فيكم. نعم لكي، عفوا، لكي لو أصبح عندنا أمر وأردنا أن نقف، فهل نقف في هذا الموضع يجوز لنا؟ نعم يجوز لك في حالة الاضطرار فقط، في حالة الاضطرار للاختبار. نعم في حالة الاختبار يكون بيانه للأمور المضطرة مثل هذه. نعم ما أو على فمال، الكلمتين يجوز الوقف عليهما عند الإمام ابن الجزري رحمه الله، فما أو فمال، أو فمال على اللام. نعم أما الابتداء لا يبدأ لهؤلاء ولا لهذا الرسول، نعم وإنما يبدأ فيما قبله، فما لهذا الرسول أو فما لهؤلاء. نعم وهذا إن شاء الله سوف نأتيه في باب الوقف، في باب المقطوع والموصول بإذنه تعالى. نعم طبعا نأتي إلى الأمثلة إن شاء الله، نأتي إلى هذه الأمثلة التي يعني بصددها نحن في باب الوقف الحسن، ونتشارك إن شاء الله في هذه الآيات. نقول بارك الله فيكم المثال الأول في سورة البقرة، لو أتى القارئ ووقف في قوله تعالى في الآية الخامسة الخامسة أو الآية الرابعة عندنا أولئك على هدى أولئك على هدى. لو وقفنا هنا بارك الله فيكم وقف حسن وقف حسن. نعم عليكم السلام ورحمة الله يا الله أخينا الحبيب معتصم. وقف حسن الكل يتفق على أنه وقف حسن. لماذا قلنا وقف حسن أخوتي الكرام؟ لماذا حكمتم أن هذا الوقف بالوقف الحسن وأنتم على صواب؟ ولكن عندما نسأل ما هي العلة؟ لأنه مفيد في ذاته أخت مسلمة، لأن معنى مفيد، معنى مفيد، كلام مفيد فيه معنى، أحسنتم، مفيد في ذاته، وإن كان ما قبله متعلق به. بارك الله فيك يا ابنة عمران. نعم نعم، لابد أن نأتي بهذه النقطة الزيادة بارك الله فيكم، لأن الكلام المفيد أيضا أولئك على هدى من ربهم، أليس هذا كلام مفيد؟ الوقف التام والكافي والحسن كلها أخوتي الكرام إذا وقفنا عليها فهذا هو كلام مفيد. فإذا ما هو الذي يفرق على أو بين هذه الوقوفات؟ لابد من إتمام بارك الله فيكم ماذا؟ كما قالت أختنا ابنة عمران بارك الله فيها، أن لابد أن نقول إن كان أو هناك تعلق في اللفظ، هناك تعلق في اللفظ، فهذا هو الوقف الحسن، كلام مفيد ولكن تعلق ما بعده بما قبله لفظا. فهذا التعلق أخوتي الكرام هو الذي يثبت لنا أن هذا وقف حسن، بشرط الكلام الموقوف عليه كلام مفيد، كلام مفيد. فإذا أولئك على هدى كلام مفيد، مفيد نعم، كلام مفيد نعم نعم. طبعا كلمة نأتي إلى من ربهم، لكي نفهم هذه أو هذا الوقف من ربهم، لو أردنا أن نعرب من ربهم مثلا نقول من ربهم في موضع جر صفة لهدى، أي هو نعت لهدى، أي الهدى كائن، وفي الجار والمجرور من ربهم ضمير يعود على الهدى. فإذا كل هذه الأمور في الإعراب إذا لها تعلق بما قبلها. وقلنا إذا قلنا التعلق أخي مسلم وان، إذا قلنا التعلق في اللفظ فهل هذا كاف أم لابد أن نقول التعلق في اللفظ وفي المعنى؟ هل يكفي بقولنا أن هناك تعلق في اللفظ ولا بد أن نقول أيضا في المعنى؟ أم صهيب تقول نعم لابد أن نقول أيضا في المعنى. نعم لا يجب، أم كرم تقول لا يجب، نعم لأن التعلق باللفظ يلزم التعلق بالمعنى. فإذا يا مسلمة إذا علينا أن نقول معنى، ليس ضروري لفظا ومعنى. نعم يبدو أنكم لم يعني تفهموا النقطة الأولى التي كنا فيها بارك الله فيه، أنه لا ينفك عنه، فإذا لا نحتاج إليه. لماذا الإمام ابن الجزري رحمه الله قال ولفظا فامنعا، قال ولفظا فامنعا. نعم بارك الله فيك أخي مسلمان، قال ولفظا فامنعا، لا يحتاج إلى أن نذكر إذن المعنى فهو داخل فيه فلا يحتاج هذا الذكر. وقلنا إذا ذكر هذا الأمر هذا من باب البيان والتفصيل فقط، وإلا إن قلنا أن هناك معنى أن هناك لفظا فلا نحتاج إلى القول إلى أن هناك المعنى. لماذا؟ لأن المعنى داخل في اللفظ، فعندما تكون الجملة التي سوف نبدأ منها أو التي بعد التي وقفنا عليها أخوتي الكرام هذه كان هناك علاقة في اللفظ أي في الإعراب، فمن باب أولى أن يكون التعلق في المعنى، أن يكون التعلق في المعنى. فإذا لا حاجة لنا إذا يعني أن نقول في المعنى، فهذا يكفينا، وخاصة أن يعني لو سمعتم هذا فلا بد أن تفهموا، فلا تفكروا إلى الآن هل سوف يذكر لنا المعنى أم لا. نعم لا يحتاج. ولذا الناظم رحمه الله قال ولفظا فامنعا. نعم نأتي بالمثال الثاني إخوتي الكرام، أيضا من سورة البقرة لكي لا نخرج بعيد، في الآية السادسة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. نعم حسنتي بارك الله فيك. نعم في قوله تعالى ننقص في اختبارات التجويد كتبنا كلام تفصيل ليس له لزوم. نعم إذا طلب منا أحيانا نأتي بصحة وخطأ، هل مثلا الكلام الذي يحتاج إلى اللفظ فهو يحتاج إلى المعنى أو لا، أو هل الكلام الذي يحتاج المعنى هل يحتاج اللفظ أو لا، فصح أم خطأ، فهذه مثل هذه الأمور. نعم نعم بارك الله فيكم. نواصل لكي ننتهي على الأقل من يعني ونجعل الوقف في رؤوس الآية للدرس القادم إن شاء الله. نعم الآن في قوله تعالى لأن معنا أمثلة لابد أن يعني من لم يفهم فيما قلناه فبالمثال يفهم المقال إن شاء الله. ولهم عذاب، الآية تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لو وقف القارئ ولهم عذاب وقف هنا لم يستطع أن يكمل عظيم، فإذا هل هذا الوقف ماذا نسميه؟ وقف حسن، وقف حسن، حسن حسن. نعم لأن عظيم صفة لعذاب حسن. نعم وقف حسن الحمد لله. نعم بارك الله فيكم. الآن نأتي لماذا قلتم حسن؟ وعليكم السلام ورحمة الله. حسن لأنه مفيد في ذاته لكن لما بعده متعلق لما قبله، ما شاء الله كلام كامل ممتاز تام مفيد. نعم حسن. نعم قلنا لماذا نقول حسن؟ لأن هذا الوقف على ولهم عذاب كلام مفيد، ولكن ما بعده نعم ولكن ما بعده له علاقة بما قبله في اللفظ فبالتالي المعنى، ولا يمكن الابتداء بعظيم أو عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم فإذا بارك الله فيكم نعم عظيم. نعم الابتداء قلنا الابتداء طبعا طبعا القبيح يا أم صهيب، القبيح يعني على درجات، درجة أنه يغير المعنى ودرجة أن ليس له معنى لا يفهم، لا يفهم منه شيء. لو بدأنا عظيم وهي رأس آية أيضا ووقفنا عظيم، نعم ليس هناك معنى، نعم لحالها ليس لها معنى. نعم ولذلك إن كنتم معنا في الدروس التي مضت قلنا الإعجاز في القرآن الكريم إخوتي الكرام، الإعجاز في القرآن الكريم هو بإتمام الكلام وبتركيب الكلام، لأن هناك من قال أن الإعجاز في ولو كانت في كلمة واحدة، نقول إن كانت لحالها إذا جاء إذا جاء هذا ليس بإعجاز، إذا جاء ماذا؟ نعم أما إتمام هو الإعجاز. أما الإعجاز الآخر المقصود فيه بأنه لماذا الله سبحانه وتعالى، وطبعا ليس لنا حق بالسؤال ولكن نعم مثلا لماذا أتى بكلمة ختم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم ولم يأتي بكلمة أخرى، هذا أيضا باب الإعجاز، هذه بالنسبة للكلمة. أما بالنسبة للباب الوقف والابتداء إذا جاء ليس بإعجاز، نصر الله وهكذا. نعم، إذن هذا هو المثال الثاني إخوتي الكرام. نأتي إلى مثال آخر في سورة البقرة أيضا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقفت هنا الآن والآية بعدها نعم هذا هو الإعجاز يا ابنة عمران. نعم. كم تتقون، وقف حسن. نعم وقف حسن، وجنين مون يقول أنه وقف تام، جنين مون، وابنة عمران تقول كافي. الآن ما شاء الله، الآن أتينا إلى نعم وكاف. نعم وريحان المسلم أو نعم واحد واحد لا ندري ما معناه. نعم والشفاء كاف، خير إن شاء الله. الآن من قال حسن ومن قال كاف ومن قال تام، الكل يعلل. نعم الكل نريد التعليل لكي نصل إلى نوع الوقف الذي معنا. يحسن الابتداء، الصوت متقطع عند الجميع، لا يحسن الابتداء بالذي. نعم أم الخير تقول يحسن الابتداء بالذي، وجنين مون يقول تم المعنى واللفظ، ومكرر لا يحسن الابتداء بالذي. نعم الكاف والتام يجوز الابتداء بعده، وليس هذا كما معنا في الآية حسن لأن ما بعده متعلق لما قبله، لأن المعنى مفيد والذي بعده لا يعتمد عليه لفظا. أي إذا أردنا ابنة عمران أن نعرب الذي، هل نستطيع أن نقول عنها جملة ابتدائية؟ يعني لو ذهبنا فهو كاف، نعم نقول جملة ابتدائية، فماذا تعرب كلمة الذي؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مبتدأ وخبرها لعلكم تتقون، نحن نريد أن نصل إلى شيء ما أخوتي الكرام، وإن شاء الله نصل فيه. نعم نعم الآن من قال حسن، نعم ما بماذا نعرب كلمة الذي؟ يعني من عنده كتاب في الإعراب أو شيء يعني يستخرج لنا مبتدأ إذا كان ليس متعلق بما قبله. نعم ما شاء الله مو صهيب، نعم بارك الله فيك. نعم نقول بارك الله فيكم كلمة الذي الاسم الموصول، موصول تايجر يقول فاعل ما شاء الله، مبتدأ وخبره الجملة الفعلية خلقكم، مبتدأ وخبره الجملة الفعلية خلقكم. نعم نأتي الآن إلى أمر، نحن توصلنا إلى أمر وإن شاء الله سوف يوضح هذا الأمر في مثال آخر بإذنه تعالى، ولكن هنا بارك الله فيكم الاسم الموصول إذا ابتدأ بالذي فسد المعنى الذي من قبلكم، بدل أم صهيب بدل من ربكم ما شاء الله وجدتوها. نعم أو فاعل، الذي فاعل. الاسم موصول إخوتي الكرام يعني أكثر ما أتى فيه في إعرابه أنه في محل نصب نعت لرب، ربكم الذي من هو؟ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ربكم الذي خلقكم. هنا علينا أن نتعرف على إعراب هذه الكلمة، الذي قالوا في إعرابها بأنها في محل نصب وهو نعتنا الآن لكلمة رب ربكم. فعلى هذا الإعراب بارك الله فيكم ماذا نقول؟ نعم، فإذا ماذا نقول؟ نقول فيه وقف حسن، ولكن الحسن حكمه النقف عليه بالجواز وعدم الابتداء بما بعده، فلا يجوز لنا أن نقول الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني، وهناك مثال أوضح إن شاء الله سوف نأتي به، وهذا على تقدير أخوتي الكرام، أن الذي هو خبر لمبتدأ مقدر وهو هو. جعلكم هو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن هذا المثال نجعله الآن للوقف الحسن إن شاء الله. سوف يأتينا مثال، نعم سوف يأتينا مثال أوضح من هذا، وهذا ما سوف نتكلم فيه بعد قليل إن شاء الله. نعم، نأتي بمثال آخر بارك الله فيكم، لأن الوقت، نعم لكن الوقت، نعم ولا لأجل الوقت فقط، يعني معي كم مثال إن شاء الله لكي نفهم بعض الأمور. نعم، سورة النحل. سورة النحل أخوتي الكرام، انظروا إليها، من يفتح المصحف إن شاء الله. الذين الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أتى القارئ ووقف على طيبين، الذين تتوفى طيبين العمل في حال نعم يعني أنك نعم ألم تقولهم قل ألم ترى في هذا الموضع لا نقول ألم ترى إذ قالوا يعني كأنك أنت الذي رأيت زمان هم قالوا زمن القول ما هو زمن القول هو في وقت الرؤيا رؤياك ألم ترى إذ قالوا هذا هو القصد فيه نعم نعم أحسنت يا مصهيب نعم يحدد الزمان الذي قيل فيه نعم سوف يكون هناك تحديد في إذ قالوا ما هو الوقت وقت الرؤيا وقت الرؤيا وهذا محال كما تعلمون فلذا قيل بالفصل فنقف لكي لا يقع هذا الإشكال لكي لا يقع هذا الإشكال ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فالفصل قالوا فيه أولى فلذلك أصبح وقف بيان فقط لبيان هذا المعنى أو لكي لا يوهم بالوصل معنى آخر مثال آخر لكي نستوضح أكثر بارك الله فيكم هم ذكروا طبعا أمثلة نختار منها في سورة الفتح وتمر معنا أيضا في حال القراءة ونقف عندها سورة الفتح الآية التاسعة الثامنة والتاسعة نعم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله روه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ما علامة وقف البيان نعم يعني حقيقة يعني لا تصل أعلى من درجة الجيم لا تصل أعلى من درجة الجيم فأنا أقول بالجيم في الوقف أو وضع هذه العلامة عندنا نعم لكي لا نستجد يعني أحرف جديدة يعني نضع حرف الباء خشية أن يعني يكون أمر جديد فنضع حرف الجيم أي بجواز الوقف لهذا المعنى وبجواز الوصل لمن لا يشتبه عليه هذا الأمر نعم نعم يقولون باللازم كما قلنا السجاوندي يقول باللازم ففي معنى اللازم أنه يضع حرف أنه يوضع في هذا الموضع حرف الميم ولكن لا نرى بهذا أنه يوضع حرف الميم لماذا بارك الله فيكم خشة الإلزام القارئ بالوقف إلا أن هناك طبعا كما قلنا تعلق في اللفظ موجود وهو وقف حسن إلا أن نحكم عليه وقف التليه وقف تام فنضع الميم نعم لا شيء فيه ولكن إن كان وقف حسن لا أرى حقيقة في هذا الأمر فوضع علامة الجيم فهي أولى نعم هو متروك لفهم القارئ نعم هذا يعني ما قصدناه بحرف الجيم نرجع إلى المثال الذي معنا أخوتي الكرام في سورة الفتح في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا هنا بارك الله فيكم الضمائر التي في وتعزروه وتوقروه وتسبحوه نعم بارك الله فيكم لأن التسبيح لله وليس للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فإذا الوقف على كلمة وتوقروه لكي أو لئلا يوهم اشتراك عود الضمائر على شيء واحد، فإن الضمير في وتعزروه وتوقروه عائد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تسبحوه عائد على لفظ الجلال أو على الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا وقف حسن أخوتي الكرام، وقف حسن نعم، ويذكر في هذا الموضع، ولكن وقف يسمى وقف بيان، لأن الواو وتسبحوه عطف معطوفة على ما قبلها وليس جملة استئنافية جديدة. أخي بدر أم كرم، نعم وتعزره، ولكن القصد في الضمير نعم حسن، لأن هناك تعلق لفظي، هناك تعلق لفظي، تعزروه وتوقروه، والضمير دائما يعود على ماذا يا ابنة عمران في اللغة؟ يعود على ماذا دائما في اللغة؟ على الأقرب أم الأبعد؟ على أول علم. نعم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. نعم، ثم وتسبحوه، والتسبيح لله سبحانه وتعالى، وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم، وهذا أحيانا يقال أيضا في علم اللغة النشر المرتب. نعم، اللف والنشر المرتب. نعم، بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه للثاني، وتسبحوه بكرة وأصيلا للأول. نعم، وهذا ممكن وجه في التفسير. نعم، اللف والنشر المرتب. نعم، خير إن شاء الله. نأتي إلى مثال ثالث بارك الله فيكم أيضا من هذا النوع. نعم، يقال له الطي ويقال له اللف أيضا. نعم، اللف والنشر المرتب. نعم، في قوله تعالى، نركز على هذه بارك الله فيكم، ومرت معنا في الدرس الماضي أيضا في سورة التوبة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. نعم، وكذلك المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. نعم، والمؤمنون أيضا. نعم، آية الآية رقم 40 في سورة التوبة بارك الله فيكم، في سورة التوبة، ومرت معنا في الدرس الماضي في تصحيح التلاوة عندما كنا نقرأ، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فقلنا هنا أخوتي الكرام في كلمة عليه، في كلمة عليه ممكن أن يعود الضمير، قيل أن الضمير يعود لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والهاء في وأيده بجنود لم تروها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سورة التوبة بارك الله فيكم. فهنا وقف حسن. نعم، العلاقة اللفظية وهو الإعراب موجود، ولكن لبيان الفرق بين الضميرين بارك الله فيكم والتأييد للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ليس بكافي. نعم، بل هو نعم وقف، وقف بيان كما ذكرنا أخوتي الكرام، وقف بيان. نعم، الآية طبعا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. نعم، نعم، وقلنا أنه لو ذكرنا نعم في تفسير أن هذه الهاء هاء الضمير أنه عائد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا ما ذهب إليه أيضا يعني بعض المفسرين أخوتي الكرام، فيكون الوقف على عليه لكي نفرق بين الضميرين، لكي نفرق بين الضميرين. وقالوا لأنه كيف يذكر أبي بكر بالسكينة ولا يذكره لرسوله؟ نعم، سؤال أخوتي الكرام عند ابنة عمران تقول كيف، لأن السكينة هي على الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم، يعني هي موجودة وما زالت، لذلك ماذا كان يقول له في الغار؟ قال له لا تخف لا تحزن، الرسول صلى الله عليه وسلم السكينة عليه، السكينة عليه. نعم يا بدر البدور، نعم. وقلنا يعني هناك أقوال كما ذكرنا، فإن كان ولذا يعني يقول بدر البدور أنه ليس بالحسن بل هو لا، هذا قول المفسرين بارك الله فيك، هذا قول المفسرين، ليس فيه لف وإنما هذا قول المفسرين يقولون بهذا. فارجع بارك الله فيك للتفسير سوف تجدين هذا، جعلي مثلا أيسر التفاسير أو لابن كثير أو للقرطبي، فسوف تجدين هذا الأمر موجود، وهذا قول المفسر يعني يأتون بالقولين سبحان الله. نعم، الوقف على كلمة عليه بارك الله فيكم نقول عنه حسن، وكما ذكر أخونا بدر البدور أنه يقول إمام الداني رحمه الله في المكتفى أيضا أنه وقف كاف، ولكن المعمول به عند الأكثر أنه وقف حسن، أنه وقف حسن. لماذا؟ لأن العلاقة اللفظية ما زالت، العلاقة اللفظية ما زالت في قوله تعالى وأيده بجنود لم تروها، وأيده بجنود لم تروها. نعم، نأتي إن شاء الله إلى المثال الأخير في هذه الحصة بإذن تعالى، أطلنا عليكم قليل ولكن سامحونا واعذرونا بارك الله فيكم. نعم، نقول أن هناك من اختار في قوله تعالى في سورة يوسف، في سورة يوسف في قوله تعالى الآية 27 بارك الله فيكم، لا أبدا أنا الذي أتعبتكم من الجلوس ومن كذا، نعم بارك الله فيكم، في قوله تعالى وإن صه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. منهم من اختار الوقف على كلمة فكذبت، وهنا لا نستطيع ألا أن نضعها في الوقف الحسن. قالوا لماذا الوقف هنا؟ وهذا من باب الوقف الحسن يكون إذن، قالوا إشعارا بأن يوسف عليه السلام من الصادقين في دعواه، في حال ابتداء من هذا الأمر أخوتي الكرام يكون فيه إشعار أن يوسف عليه السلام من الصادقين في دعواه كما ذكر العلماء رحمهم الله، ونقل أيضا عن بعض التنعم. فإذا يقف، وسمعناه هذا، وسمعناه أيضا من بعض القراء سبحان الله يقفون على هذا الموضع، وكان يسألني الأخ آدم بارك الله فيه اليوم غير موجود معنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بخير إن شاء الله، فكان يسألني عن هذا الوقف، يقول سمعت أحد القراء يقف في هذا الموضع، يقف في هذا الموضع وهو قد من قبل فصدقت عفوا فكذب وإن كان قميصه قد من دبر وهو من الصادقين. قلنا حتى أن في نبرة الصوت يعني ممكن التلوين الأداء الذي نذكره دائما حال القراءة أيضا يكون في هذا الموضع في حال الوقف وحال ابتداء، وإن لم يقف القارئ فأيضا عليه أن أخي مسلم وان معنا أخي بدر البدور أخوتي الكرام يقرؤون معنا علينا أن نرفع فيه طبقة الصوت قليلا، فإن لم تقف في هذا الموضع ارفع طبقة الصوت فيها. نعم نعم، لأن هذا هو المطلوب، هذا هو المراد، أن يوسف عليه السلام نعم، فإذا هذا محل وقف. نعم كما قلنا نعم. فإذا أخي مسلم وأخي بدر البدور، يعني لا أعلم أن هناك أحد أيضا معنا من الذين يقرؤون، وأيضا يعني من يقرأ لوحده، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، يعني على الطريقة التي يقرأ فيها القارئ. بارك الله فيكم أخوتي الكرام وجزاكم الله خير الجزاء. بهذا الدرس انتهينا من الوقف الحسن، وبقي معنا الوقف الحسن الجائز وهو في رؤوس الآية، وإن شاء الله في الدرس القادم طبعا الأسبوع الذي يليه لا الذي بعده، نعم قلنا وقف حسن، وقف حسن، نحن اليوم نتكلم عن الوقف الحسن، فإن شاء الله الأسبوع القادم معنا رواية السوسي، الأسبوع الذي يليه إن شاء الله نواصل في ما توقفنا عنده، ولكن في مبحث في مبحث رؤوس الآي، وإن شاء الله سوف نتكلم عن رؤوس الآي، وسوف نتكلم عن يعني بتفصيل عن الآية وعدد الآيات في القرآن الكريم، والخلاف الذي يرد عند أو يرد في المصاحف بين المدنيين وبين الكوفيين وبين البصريين وبين الشاميين، وما هو تعريف الآية، ونبين بعض مواضع أيضا يعني ليس طبعا ولكن يعني ليس بالدقة ولكن بالإجمال بعض المواضع إن شاء الله، ثم نتكلم بإذنه تعالى عن أقوال العلماء على الوقف على رأس الآية والابتداء بما بعده على ثلاثة أقوال إن شاء الله نأتي بها، وما هو الراجح عند البعض، وما هو العمل يعني عندنا كما أخذناه عن مشايخنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لأسقامنا ودواء لأمراضنا، وأن يجعله شافعا لنا وحجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعله لنا دليلا وسائقا لجنات الخلود. اللهم يا حي يا قيوم، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله نورا لنا في قبورنا، اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا، واجعله نورا يمشي معنا على الصراط يا أكرم الأكرمين، واجعله لنا نورا يوم الحساب، اللهم اجعله لنا نورا يوم الحساب، اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة بإذنك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذه الساعة ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم لا تخرجنا من هذه الغرفة إلا وغفرت لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم يا حي يا قيوم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم يا أكرم الأكرمين اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه غير غضبان يا رب العالمين. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح به ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كربات يوم القيامة، اللهم نجنا من كربات يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين، اللهم واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد بنبينا وبأمهات المؤمنين وبصحابته الكرام الطيبين الخيرين سوءا فاشقله في نفسه، وشل لسانه، وشل أركانه يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا في هؤلاء سواء من يكتب أو من يذكر بلسانه، أن تشل ظاهرين وفي الصحابة الأخيار الأبرار عليك بهم يا رب العالمين، عليك بهم. فإن كان جالسا لا تجعله يقوم، وإن كان نائما لا تجعله أن يقوم، وإن كان يحرك يده فشلها يا رب العالمين، واخرس لسانه وأعمي بصره، إنك على ذلك قدير يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا جبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، واعذرونا على هذه الإطالة، ونراكم غدا بإذنه تعالى مع الكوفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.